بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد مرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل بإذن الله عز وجل ما شرعنا فيه من بيان أحكام حديثي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة بن اليمان وحديث أم سلمة رضوان الله تعالى على الجميع. وقد كنا شرعنا في الحكم الأول من أحكام هذا الحديث، وعرفنا وسقنا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، وعرفنا موقف الظاهرية من هذا الشأن، وأنه تحريم الشرب فقط دون الأكل، وعرفنا وجهة نظرهم في هذا. قال الإمام النووي مضيفا على هذا، قال: وقول قديم للشافعي والعراقيين أصحاب الرأي، فقالوا بالكراهة دون التحريم، وقد رجع الشافعي عنه، أي أن بعض أهل العلم من أصحاب الرأي، ورأي الإمام الشافعي القديم هو على أن النهي في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة إنما هو مكروه وليس بمحرم، ولكن هذا في القديم له. وأما الجديد في الشافعي وقول الأحناف أيضا أنه من العراقيين على التحريم، فأصبح الأمر منعقدا ويكاد يكون إجماعا ممن يعتبر إجماعه من أهل العلم في تحريم الأكل والشرب في آنيتي الذهب والفضة وصحافهما. بعض أهل العلم ممن قال بالكراهة دون التحريم أجابوا على حديثي حذيفة وأم سلمة رضوان الله تعالى عليهما، فقالوا بأن الحديثين إنما وردا للتزهيد، يعني لحث المسلم على الزهد والورع في الأكل والشرب من هاتين الآنيتين، فهو مكروه وليس محرم عند من قال بهذا القول، وقالوا بأنهما إنما وردا للتزهيد. ما الدليل على أنهما وردا للتزهيد؟ قال: بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يقولون لو كان الأمر للتحريم وليس للكراهة فقط والتزهيد لما قال صلى الله عليه وسلم ما قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ونجيب على هذا بما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها من نص صارم ووعيد شديد على من أكل أو شرب في آنيتي الذهب والفضة، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا ولا شك وعيد شديد ولا يكون إلا على فعل أمر محرم، فهذا واضح في الدلالة على تحريم هذا العمل لشناعته وعظم الوعيد الوارد فيه. حكم ثاني من أحكام هذا الحديث النبوي، نقول ذكر الشرب في حديثي حذيفة وأم سلمة رضوان الله تعالى عليهما دون الأكل في إحدى الروايتين كما قدمنا، ذكر الشرب فقط دون الأكل في هاتين الروايتين يجعل الفرد منا يتساءل لماذا ورد الشرب فقط في هاتين الروايتين، ولماذا ذكر الشرب وحده دون الأكل. تساءل بعض أهل العلم بهذا التساؤل الذي قد يطرأ على ذهن طالب العلم، وأجابوا على هذا بأجوبة مقنعة ومنها ما يلي: أولا، لأن أكثر استعمال الكفار والمشركين لهما، أي للفضة والذهب، أكثر استعمال الكفار والمشركين لهما في الشرب، بل وأكثر ما يستخدمه الكفار والمشركون في آنيتي الذهب والفضة إنما ذلك لشرب المحرم من الخمر ونحوه، فأكثر ما يستخدمونه في هذا، ولهذا انصب النهي النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جرت به عادتهم وعلى ما جرى به عملهم، فما عرف عنهم أي عن العرب وعموم المشركين والكفار في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده أيضا، أنهم يستخدمونها أي آنية الذهب والفضة إلا في الشرب والشرب فقط، وهذا طبعا في الغالب. السبب الثاني في هذا قالوا للتعبير بالأدنى عن الأعلى، للتعبير بالأدنى عن الأعلى، فما دام يحرم الشرب في آنية الذهب والفضة فمن باب أولى يحرم الأكل، لأن الأكل يكون أغلظ وأكثر مصاحبة للإناء بخلاف الشرب، والشرب والأكل أعم وأعظم من الشرب، فبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ينهى عن الشرب فهو ينهى عن الأكل من باب أولى، وهذا دائما وأبدا يحصل في النص النبوي التعبير عن الأدنى دون الأعلى. فائدة ثالثة من فوائد هذا الحديث النبوي الشريف، نقول ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عددا من العلل في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب وآنية الفضة. قد يتساءل أحدنا فيقول يا ترى لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنيتي الذهب والفضة؟ بعبارة أخرى، ما الحكمة التي لأجلها نهانا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه عن الأكل والشرب في آنيتي الذهب والفضة؟ أجاب علماؤنا رحمهم الله تعالى عن هذا التساؤل وذكروا عددا من العلل والأسباب والمبررات التي يمكن استنباطها لماذا نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنيتي الذهب والفضة. على أقوال، القول الأول قيل إن النهي عن ذلك أي الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لما فيه من الخيلاء والتجبر وكسر قلوب الفقراء والمساكين، ولما فيه أيضا من السرف والتبذير، هذه المعاني وبعضها فقط يكفي في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فهي تبعث على الخيلاء والتجبر، وهذان الأمران يكسران قلوب الفقراء والمساكين بحيث يقارنون أحوالهم بأحوال أولئك الأغنياء، فالفقراء والمساكين لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون، بينما هؤلاء الأغنياء المترفون يتناولون أحسن المآكل والمشارب في أفخر وأفخم أنواع الآنية، ولا شك بأن في هذا كسرا لقلوب الفقراء والمساكين من المسلمين، وهذا أمر معتبر من الشارع، كما أن في هذا أيضا صرف وتبذير واضحين. القول الثاني قيل بل النهي لكونهما ذهبا وفضة، أي أن السبب الرئيس في النهي عن تحريم الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة لذاتهما، لكونهما ذهبا وفضة خالصين أو مخلوطين. كيف هذا وكيف كان هذا علة في النهي؟ قالوا لأنه حينما يكثر استخدام الذهب والفضة في الآنية ونحوها فإن الذهب والفضة يقلان ويندران في الأسواق، ومعلوم بأن الذهب والفضة يسبك ويسك منهما العملات المتداولة من الدنانير والدراهم، فالدنانير تسك من الذهب والدراهم تسك من الفضة، حينما يندر ويقل هذان النوعان بسبب استخدامهما في أمور أخرى فإنهما يقلان، وبالتالي ترتفع قيمتهما، وإذا ارتفعت قيمتهما انكسرت العملة المتداولة بسبب قلتها وندرتها. فالمشترط في العملة المتداولة أن تكون متوفرة وأن تكون أسعارها معقولة ومتوسطة، فإذا زادت وارتفعت انكسرت العملة المتداولة كما يعبر بذلك الاقتصاديون. سبب ثالث قيل في هذا المعنى، فقيل إن النهي عن استعمال آنيتي الذهب والفضة لما في هذا العمل من التشبه بأهل الجنة، لما في هذا العمل من التشبه بأهل الجنة، حيث جعلنا الله عز وجل جميعا منها ومن أهلها، حيث يطاف عليهم بأواني الذهب والفضة كما ورد هذا في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. وهذا أي هذا الأمر مناط ومعتبر عند الشارع الحكيم، ويدلنا على هذا أي على أن هذا الأمر أي استخدام الذهب والفضة واستعمالهما، يدلنا على هذا ما ثبت في حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متختما بالذهب، المصطفى صلى الله عليه وسلم في مجلسه رأى أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم متختما بخاتم من ذهب، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة، ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تساءل الموبخ لهذا الرجل على لبسه لخاتم الذهب، وبرر هذا التساؤل، وبالتالي برر هذا النهي عن لبس خاتم الذهب بأنه حلية أهل الجنة. فبالتالي إنما نحن معشر الرجال يحرم علينا لبس خاتم الذهب، لماذا؟ لما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبب، وهو أنه حلية أهل الجنة. فما دام حلية أهل الجنة وأنه ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة أنه يطاف عليهم بآنية الذهب والفضة، فبالتالي الفرد المسلم منا في هذه الحياة الدنيا ينبغي أن يتخفف من أمور النعيم المترفة من استخدام الذهب والفضة لكي تكون له خالصة بإذن الله عز وجل في الدار الآخرة. سبب رابع وعلة رابعة في هذا المقام ذكرها بعض أهل العلم، فقال بعضهم: إنما نهي عن استخدام آنيتي الذهب والفضة وذلك لما فيهما من التشبه بالكفار والمشركين، لما في هذا العمل من التشبه بالكفار والمشركين، وقد نهينا عن التشبه بهم كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن النهي عن التشبه بالكفار والمشركين. فيقولون بأن نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب بآنيتي الذهب والفضة لأن الكفار والمشركين أيضا يستخدمون هذه الآنية في الأكل والشرب، وينبغي على الفرد المسلم أن يكون له شخصية منفردة ويكون له خصوصية معينة في جميع أحواله يتفرد بها ما أمكنه عن الكفار والمشركين ويبتعد عن التشبه بهم. وما دام الكفار والمشركون معروفون باستخدامهم لهذه الآنية فبالتالي ينبغي علينا الابتعاد عن ذلك. يقول أصحاب هذا القول بأن في الحديث النبوي إشارة إلى هذا، وذلك في حديث حذيفة ابن اليمان في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فقوله صلوات الله وسلامه عليه فإنها لهم يدلنا على أن العلة في النهي عن الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة أنها لهم، أي أنهم يستخدمونها ويستعملونها. وقد قدمت شرحا وافيا لهذه المسألة في المراد بفإنها لهم، وبيان ذلك في بحث المفردات. الحكم الرابع من أحكام هذا النص النبوي هو كالتالي: نقول الحديثان حديث حذيفة وحديث أم سلمة رضوان الله تعالى عليهما نص في حرمة ما كان ذهبا أو فضة خالصين، فهذان الحديثان ينصان على تحريم الأكل والشرب في آنيتي الذهب والفضة. وقد قدمت لكم ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى من إجماع أهل العلم على هذا، وأنه محرم هذا إذا كان الذهب الإناء خالصا ذهبا أو خالصا فضة أو كان مخلوطا منهما، أي من المعدنين النفيسين الذهب والفضة. هناك أمر آخر وهو الشائع في الاستخدام وهو الموجود في هذا المقام وبكثرة، ألا وهو أن لا يكون إناء الذهب أو الفضة خالصين ولا يكون مخلوطا منهما، وإنما يكون مخلوطا بمعدن آخر، أي الذهب أو الفضة يكون مخلوطا بمعدن آخر من النحاس أو الصفر أو نحو ذلك من المعادن، سواء منها المعادن الثمينة أو المعادن الرخيصة. فجرت العادة والعرف عند أهل العلم وعند الصاغة بهذا المعنى، أي خلط الذهب أو الفضة مع غيرهما من المعادن. وهذا يتصور في أمرين، يعني جرت عادة الصاغة والصناع فيما يتعلق بخلط الذهب والفضة مع غيره، يكون هذا بأمرين: الأمر الأول الطلاء، والأمر الآخر التضبيب. الأمر الأول الطلاء والأمر الآخر الثاني التضبيب. نأخذ أولا الطلاء، كيف يكون؟ وذلك بأن يؤتى بإناء من معدن وليكن مثلا من النحاس، يكون من النحاس أو من الحديد، ثم بعد ذلك يطلى الإناء كله أو معظمه بمادة الذهب أو مادة الفضة، فيلبس ليس تلبيسا واضحا وبينا، وإنما تلبيسا دقيقا عن طريق الطلاء والصباغة بآنية أو بمادة الذهب أو الفضة. هذا ما يتعلق بالطلاء. أما ما يتعلق بالتضبيب فلا يكون طلاء، وإنما يكون عبارة عن توشية لإناء الذهب، خيوط من لإناء للإناء المعدني الآخر، تكون فيه خيوط من الذهب أو الفضة على شكل تطريز، ويسمى عند الفقهاء تضبيب لهذه الآنية. وأيضا قضية أخرى في التضبيب هي قد مثلا يكون هذا الإناء من خزف أو يكون من خشب مثلا فينكسر، كما حصل في إناء النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي بيانه، فيؤتى بخيط رفيع سلك من الذهب أو الفضة فيخاط به هذا الإناء، ويكون إناء معدنيا عاديا، وهو في حقيقة الأمر وواقعه مخلوط بشيء من الذهب والفضة. هذه المسألة إذن من شقين: الشق الأول أن يكون الإناء المعدني مطليا بالذهب أو الفضة، الشق الثاني أن يكون هذا الإناء المعدني موشى ومضبب بالذهب والفضة، والحكم يختلف باختلاف هذين التقسيمين. تعالوا بنا نأخذ التقسيم الأول، ألا وهو الطلاء. يا ترى الإناء المطلي بالذهب أو الفضة ما حكمه؟ هل يعتبر استخدامه محرما؟ حيث يلحق باستخدام الذهب والفضة، أم أنه لا يعتبر محرما فيكون له حكم الأصل، أي حكم المعدن الذي طلي بالذهب والفضة. علماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالإناء المطلي بالذهب والفضة قالوا: لا يخلو حال هذا الطلاء من أمرين، لا يخلو حال هذا الطلاء من أمرين. الأمر الأول: إن كان الطلاء يمكن فصله، إن كان الطلاء الذي طلي به المعدن النحاس أو الحديد يمكن فصله بحيث يكون له سماكة، بحيث يكون له قشرة وسماكة، قالوا فهذا محرم إجماعا. إذا كان الإناء المطلي بالذهب والفضة له قشرة وله سماكة بحيث أنه يمكن فصل الذهب أو الفضة عن الإناء المعدني، فحينئذ يعتبر استخدام هذا الإناء في الأكل والشرب محرما. لماذا؟ لأنه أي مستعمل هذا الإناء المطلي بالذهب والفضة طلاء سميكا يعتبر مستعملا ومستخدما للذهب والفضة، فكأنه استعمل واستخدم الذهب والفضة، إذن فحكمه حكم الأصل الذي هو استخدام الذهب والفضة، فيكون هذا الاستخدام محرما. القول الثاني أو الشق الثاني في هذه المسألة، وهو: ما إذا كان لا يمكن فصلهما، لا يمكن فصل الذهب عن الفضة، بمعنى أنك إذا حككته فلا يخرج منه شيء، إذا وضعته على النار فلا يخرج منه ما يمكن أن يسمى ذهبا وما يمكن أن يسمى فضة فعلا. إذا كان هذا الأمر بهذه المسألة ولا يمكننا فصل الذهب والفضة عن الإناء، وذلك كأن يكون مثلا مدهونا دهانا خفيا أو ملونا بالرشة أو ما أشبهها ونحو ذلك للإناء، فهذا حكمه أنه لا يحرم. إذا كان الإناء المعدني من غير الذهب والفضة مطلي بالذهب والفضة طلاء لا يمكن فصله لا بطريق حكه فيخرج له قشرة ولا بطريق عرضه على النار فيخرج منه ما يمكن أن يسمى ذهبا وفضة، فحينئذ هذا لا يعتبر محرما، لأن مستخدمه مستخدم لمعدن الذهب والفضة ومستخدم للمعدن وليس مستخدما للذهب والفضة. ولا شك أن الأولى اجتنابه، لا شك أن الأولى اجتنابه لما فيه من التشبه بالأمر المحرم، لكن أما أن نقول محرما فلا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة ما خلاصته، وقد ذكر هذا في مجلة اليمامة في عدد 1333. قال رحمه الله تعالى ما خلاصته، قال: الأواني المطلية بالذهب إن كان يجتمع من هذا الذهب شيء إذا عرض على النار، الأواني المطلية بالذهب إن كان يجتمع من هذا الذهب شيء إذا عرض على النار فإن الطلي به محرم، فإن الطلي به محرم، ولأنه أي المستخدم لهذا مستخدم للذهب، فحينئذ حينما يستخدمه يكون مستخدما للذهب لأنه طلي بطلاء غليظ وسميك إذا عرض على النار أو حك وقشر فإنه يخرج له قشرة. قال رحمه الله تعالى: ويرجع لأهل العرف وهم الصاغة هنا، وأما إذا كان مجرد لون، وأما إذا كان مجرد لون يعني عبارة عن تلوين بحيث أنه إذا حك لا يخرج منه ما يسمى ذهبا أو فضة، إذا عرض على النار فإنه لا يخرج منه ما يمكن أن يسمى ذهبا وفضة، قال: وأما إذا كان مجرد لون فإنه لا بأس به، فإنه لا بأس به أن يؤكل ويشرب فيه، ولكن الأفضل والأولى تركه. يقول أما إذا كان مجرد لون فإنه لا بأس به أن يؤكل ويشرب به، ولكن الأفضل والأولى تركه. وهذا تفصيل جيد في هذه المسألة فيما يتعلق بالطلاء. في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل نتحدث عن الشق الثاني، ألا وهو التضبيط، كما نتحدث عن بقية أحكام هذا الحديث النبوي الشريف. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.